لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، قال إنما هي خطأ من الكتاب حتى من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا، يعني بدل تستأنسوا تستأذنوا. قال وهكذا رواه هشيم عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله، وزاد وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ حتى خلط سند السند. وهكذا رواه هشيم عن أبي بشر وهو جعفر ابن إياس به، وروى معاذ ابن سفيان عن جعفر ابن إياس عن سعيد عن ابن عباس بمثله، وزاد وكان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا وتسلموا وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير وهذا غريب جدا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال في مصحف ابن مسعود حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. قال وهذا أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو اختيار ابن جرير. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره أن كلزة بن الحنبلي أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجدابة وضغابيس. بعثه في الفتح بلبأ وجدابة وضغابيس. وضغابيس. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وروى أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هنا يعني في الهامش شرح بعض المفردات في رواية عن رواية الإمام أحمد. رقم كم؟ وقد قال الإمام أحمد. أي نعم. اقرأ الهامش. رواه أحمد. ما عندك هامش؟ لا ما عندك فيها هامش. لا رواه أحمد يعني في موضعين. نعم. وقوله اللبأ مهموز، وزان عنب، أول اللبن عند الولادة. وقال أبو زيد وأكثر ما يكون أي ثلاث حلبات أو حلبة أو ثلاث حلبات وأقله حلبة، هذا نقله عن المصباح المنير. نعم. واقرأ ما دام عندك أنت إيش والجداية أو والجداية. نعم. والجداية بفتح الجيم وكسرها، أولاد الظباء، أولاد الظباء ذكرا كان أو أنثى يقال له جدي، مما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر بمنزلة الجدي من المعز، كذا في النهاية لابن الأثير. نعم. ينظر عون المعبود في شرح سنن أبي داود. والضغابيس، وضغابيس جمع ضغبوس

إذا كان له متاع فيها بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. ثم نسخ واستثنى ثم نعم، فقال تعالى: ليس عليكم جناح. ثم نسخ واستثنى نعم، فقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وكذا روي عن عكرمة والحسن البصري، وقال آخرون: هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك والدكاكين إينا. واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة غير مسكونة إينا. والأول أظهر والله أعلم. ما هو الأول؟ الأول أظهر. ما هو الأول؟ البيوت التي ليس فيها. أي يعني الآية الأخص قال: وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد، التي ليس فيها أحد. إذا كان له متاع، إذا كان له فيها متاع مستودع له. أما يعني كونه تحمل على الدكاكين فلا بد من استئذان من أصحابها. نعم. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هي بيوت الشعر. هي بيوت الشعر. بيوت الشعر غير محصنة يعني. نعم. ولكن الأولى أنها البيوت التي فيها متاع له كمستودع، فلا بأس أن يدخلها. نعم. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة. نعم. فأمرني أن أصرف بصري. وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا. فقال الترمذي: حسن صحيح. وفي رواية لبعضهم فقال: اطرق بصرك، يعني انظر. اطرق بصرك يعني انظر إلى الأرض. والصرف أعم، فإنه قد يكون إلى الأرض أو إلى جهة أخرى والله أعلم. إيه؟ وقال أبو داود: حدثنا أطرق بصرك يعني نعم يعني انظر إلى الأرض، لكن اصرف بصرك إلى أي جهة. نعم. وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن أبي ربيع الأيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. رواه الترمذي من حديث شريك وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. إياكم والجلوس على الطرقات، تحذير. نعم. فقالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟